شهر الصيام أتى فلتنهض الهمم، ونسأل الله شهر الصيام أتى فلتنهض الهمم، ونسأل الله عونا ليس ينفصم. شهر الصيام أتى أهلا بطلعته، القلب يشتاقه والروح والنسم. شهر الفضائل والخيرات أجمعها، شهر القيام به الإحسان مرتسم. شهر الكتاب وتفسير لمبهمه، تدبر الآيما للأجر يغتنم. لا نفكر في كوفي دا إن له ربا يدبر أمرا كله حكم. نستقبل الشهر في حب وفي فرح، نصوم أيامه والليل نقتسم. ويفرح الكل في دعوات آخره، يدعون ربا كريما فضله عمم. ويفرحون بأن الله أسعدهم، والكل في غاية يسعى وينتظم. ويعكف القلب في روضاته فرحا، وكل كسر بإذن الله يلتئم. ولن يدوم وباء لا ولا ألم، سينجلي الصبح لو طالت بنا الظلم. ويسعد القوم إن جالت رواحلنا، بمنزل الصوم إذ بالحق نعتصم. فنحمد الله حمدا لن نوفيه، إنعامه وجميل القول نلتزم. فأكرمن يا إله الكون مبتهلا، واغفر ذنوب فقير قلبه سقم.